هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده ونشكره أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين والمتقين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صلي وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعاد الله علينا هذا العيد باليمن والبركة والتقوى والصلاح. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، أذكركم أن يستحضر كل واحد منا نية صالحة وخالصة لله عز وجل حتى يكون له الثواب باستماعه لهذا الدرس إن شاء الله. وفي حصتنا اليوم في هذا البرنامج هل تعلم، سنتكلم عن قصة جميلة، لا سيما ونحن في أيام العيد، ولا سيما أن البارحة كان كل شخص أو كثير من الناس قد أدى هذه السنة الجميلة، السنة التي نتبع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتبع فيها من قبله سيدنا إبراهيم عليه السلام. فسنعود بكم أحبتي في الله حتى نعرف ما هي هذه السنة، وما الذي حصل حتى صارت سنة ذبح الكبش أو الخروف أو الشاة يوم العيد. فقد قال الله عز وجل، اسمعوا بارك الله فيكم، قال الله عز وجل مخبرا عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي، ما معنى هنا ذاهب إلى ربي؟ هو سيدنا إبراهيم قومه أين كانوا؟ كانوا في العراق، وكانوا قوما يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب وغير ذلك. هو تركهم بأمر من الله، الله أمره أن يذهب إلى فلسطين إلى القدس. فماذا قال؟ وقال إني ذاهب إلى ربي، أي إلى المكان الذي أمرني ربي أن أذهب إليه، وليس المعنى أن الله موجود في فلسطين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. سيدنا إبراهيم نبي رسول خليل الله حبيب الله، جاء بدين الإسلام، علم قومه دين الإسلام، والله عز وجل رزقه ولدا من أمته هاجر، وهذا الولد سماه إسماعيل، تركه هو وأمه، تركهم في مكة، وكان في ذلك الوقت لا يوجد فيها يعني أناس ولا أكل ولا شرب ولا غير ذلك. ثم تعرفون القصة، لما جاء ماء زمزم ثم جاءت القبائل صارت تعيش في مكة، ثم كبر سيدنا إسماعيل بينهم وتعلم اللغة العربية، وهذه كان في قبيلة يقال لها جرهم، ثم تزوج من نسائهم. فكان سيدنا إبراهيم بين الفترة والأخرى يأتي ليطمئن على ولده إسماعيل. ومرة رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في منامه رؤيا. ماذا رأى؟ رأى أن الله تعالى يأمره بذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. يعني سيدنا إبراهيم رأى أنه يذبح ولده إسماعيل، وهذا أمر من الله بذلك. مش معناتها الشخص الآن إذا رأى أنه يذبح ولده يقول أنا سأفعل كما فعل إبراهيم، لا، هذا لأن رؤيا الأنبياء وحي وليست كرؤيا بقية البشر. فما كان من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ من النوم إلا أن سارع لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى دون تردد. فلما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل. يعني قالوا خلينا نذهب إلى مكان نذبح فيه قربانا إلى الله ابتغاء مرضات الله. قربان قلوا نحن يعني شاة أو من الإبل أو البقر يذبح تقربا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل، حتى إذا ذهب بين الجبال قال له سيدنا إسماعيل يا أبتي أين قربانك؟ فقال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني سيدنا إبراهيم عرض هذا الأمر على ولده إسماعيل ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا وقسرا. فبادر إسماعيل الحليم أباه، كيف لا وهو نبي، سيدنا إسماعيل يعني رزق النبوة، ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا الله، ما هذا التسليم؟ هذه عبرة عظيمة، التسليم لله والرضاء بما أمر الله عز وجل. يعني انظروا إلى هذا البلاء العظيم وهذا الابتلاء العظيم الذي كان فيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بذبح ولده ولم يتردد لحظة. ونحن نعلم أن الله إذا أمر بشيء هذا الشيء يكون حسنا وليس قبيحا. فالله يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، الله يحلل ويبيح للناس ما يشاء ويحرم ما يشاء عز وجل. فكان جواب إسماعيل لأبيه إبراهيم في غاية السداد والطاعة لأبيه. وأراد إسماعيل أن يخفف عن أبيه لوعة ما سيفعله ويرشده إلى أقرب السبل ليصل إلى قصده، فقال لأبيه إبراهيم اسمعوا، وليسمع هذا الكلام كل شخص يعني له أب، كل شخص له أب لا يزال حيا حتى يسارع في طاعة أبيه. لا نقول يطيع أباه في الحرام، يطيعه في طاعة الله. وسيدنا إسماعيل هنا لما أطاع أباه أطاعه في طاعة الله لأن الله أمره بذلك. قال لأبيه يا أبتي اجعل لي وثاقا وأحكم رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. ما هذه الشجاعة؟ ما هذا التوكل؟ قوة اليقين. أناس قلوبهم نورت بالإيمان واليقين، هممهم تزيح الجبال، هؤلاء أنبياء الله. فأقبل عليه إبراهيم برأفة وحنان الآباء يقبله ويبكي، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا سيدي يا إبراهيم وسلم، يبكي يقبل ولده ويقول نعم العون أنت يا بني لي على أمر الله عز وجل. نعم العون، يعني لم تكن رافضا لذلك، بل تعينني على طاعة ربي. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، أي فلما استسلما لأمر الله وانقادا لأمر الله ألقاه على وجهه، وأمر إبراهيم السكين على رقبة ولده إسماعيل فلم تقطع شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دليل على أن الله هو خالق كل شيء. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خلق أجسامنا وخلق أعمالنا، الله خلق الأسباب وخلق مسبباتها، الله هو الذي خلق السكين وهو الذي يخلق القطع في اللحم. أنت إذا تمر السكين على اللحم، ليس السكين الذي يخلق القطع. أنت إذا ألقيت مثلا شيئا في النار، ليست النار التي تخلق الإحراق. النار سبب، هي مخلوقة، والإحراق مسببها وهو مخلوق. إذن هذه السكين التي أمرها سيدنا إبراهيم على رقبة ولده إسماعيل، ما كانتش نقول نحن حافية، هذه لو وضعتها على يدك لقطعتها، ولكن الله لم يشأ أن يخلق القطع في رقبة إسماعيل عليه السلام، لأن السكين لا يقطع بطبعه وبذاته، إنما خالق القطع هو الله تعالى وحده. السكين سبب للقطع، فلا تقطع إلا بمشيئة الله، هذه السكين لا تقطع إلا بمشيئة الله. فالله تبارك وتعالى كما قلنا خالق الأسباب والمسببات، وكما أن النار لم تحرق سيدنا إبراهيم لما ألقاه قومه الكافرون، ألقوه في النار، لم تحرقه، لأن النار ليس خالقة للإحراق، ليست خالقة للإحراق، بل الخالق وحده هو الله عز وجل. فلذلك ننتبه، منقولوش الإنسان يخلق فعله، منقولوش الإنسان إذا حرك يده هذا بخلقه، لا، الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: والله خلقكم وما تعملون. بعض الأحيان شخص مثلا يأكل شيء من الفاكهة، نقول نحن غلة مثلا، كعبة مشماش مثلا، أو خوخ أو شيء من هذا، ثم النوى القلب الذي بقي يعني يلقيه من بعيد فيأتي في ثقب صغير، قل له أعد ذلك، لا يستطيع أن يعيده، فهذا دليل على أنه لا يخلق فعله. الشخص إذا يمشي، شنو أظهر فعل نحن عنا؟ أكثر شيء تعرفه من نفسه المشي. الشخص إذا يمشي، هل يعلم كم يوجد من المسافة بين الخطوة الأولى والثانية والثالثة؟ لا يعلم، فكيف يكون خالقا لمشيه؟ خالق الشيء لابد أن يكون عالما بتفاصيله. أحبتي في الله، الإنسان لا يخلق شيء، لا يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، لا أحد يخلق أن يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله عز وجل. فعندما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام السكين على رقبة سيدنا إسماعيل ولم تقطع، قال له: يا أبي اطعن طعنا. ما هذا التسليم؟ يا الله يا كريم، تفتح على من تشاء، سبحانك ربي. يوجد قلوب الله فتح عليها، ألقت الدنيا وراء ظهورها وأقبلت على الآخرة. قد يقول الشخص: لماذا فلان الله فتح عليه والآخر قلبه قاس؟ هذا لا نسأل رب العالمين عما يفعل في خلقه، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. قالوا البعض كما قال البعض: أدخلته إلى داري فأخرجني منها. نحن ملك لله، أجسامنا ملك لله، أرواحنا ملك لله، السماوات التي فوقنا ملك لله، الأرض التي تحتنا ملك لله، طعامنا وشرابنا ملك لله، آباؤنا وأمهاتنا ملك لله. فماذا تسأل يا أخي المسلم؟ ماذا تسأل؟ سلم أمرك إلى الله، مش معناتها زادك تسلم أمرك إلى الله وتتوكل على الله لا تشتغل بأسباب الدنيا، لا ليس هكذا. هذا ما يريده البعض الذين يريدون أن يشوهوا على زعمهم صورة الدين عند الناس، دين الإسلام. يقولون أنتم أناس يعني تتزمتون، وأنتم إذا الشخص يعني يطيع رب العالمين ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات يعني تدعون إلى العزلة وإلى الانفراد ويبقى الشخص في بيته. لا، ليس صحيحا، ليس صحيحا، ليس هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل علمنا أن الذي يسعى في كسب معيشته لنفسه ولأولاده له ثواب إذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل. ولكن سلم أمرك إلى الله وتوكل على الله واشتغل بأسباب الدنيا الحلال يوفقك الله. فلما لم تقطع السكين نودي سيدنا إبراهيم: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني الملائكة قالت له هذا: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أرسل الله عز وجل عظمت قدرته لإبراهيم فداء لإسماعيل بذبح كبش عظيم، وقيل هذا الكبش قد رعى في الجنة 40 سنة، وكان كبشا أبيض عظيما أقرا ذبحه سيدنا إبراهيم بمنى فداء لابنه إسماعيل عليه السلام. إذن هذه قصة عظيمة، والبارحة فقط حتى يتذكر كل شخص أن ذبحه لهذه الشاة ليس فقط حركة في اليد أو عادة مجردة عن العبادة، بل هي تعود بنا إلى زمن بعيد مضى حصل فيه ابتلاء عظيم لنبي عظيم ألا وهو سيدنا إبراهيم، ثم جاء من ولده محمد صلى الله عليه وسلم فأحيا هذه السنة بأمر من الله، وها نحن في أيامنا هذه نحييها ونتقرب بها إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبلها منا وأن يحشرنا في زمرة نبينا وزمرة الأنبياء والأولياء والصالحين، إنه على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.